بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. لا زال حديثنا موصولا عن بعض الآيات التي يوهم ظاهرها تناقضا وتعارضا في القرآن الكريم، وليست كذلك على الحقيقة، بل بالدراسة والتمحيص والنظر المتمعن نرى ألا تناقض، أو نجد أنه لا تناقض بين آيات القرآن الكريم، وما يبدو من ذلك ظاهرا هو مجرد ظن وتوهم، والحقيقة بخلافه. الحقيقة التي لا محيد عنها هي سلامة القرآن الكريم من كل أنواع التناقض والتعارض. وقد فرغنا في الأسبوع الماضي من الأسباب الخمسة التي ذكرها الزركشي رحمة الله عليه في كتابه البرهان، التي بها أو من خلالها أو بسببها يقع التعارض والاختلاف في القرآن الكريم. وذكرنا على هذه الأسباب الخمسة نماذج عديدة، واليوم هناك جملة من المواضع المتفرقة لا تقل أهمية عن المواضع التي سقناها سابقا. وهذه المواضع المتفرقة قد يدخل بعضها في أنواع أو في أسباب من الأسباب الخمسة الماضية فيندرج تحتها، وسنرى من خلال الشرح والبيان شيئا من ذلك. قول ربنا تبارك وتعالى، هذا هو الموضع الأول معنا، في سورة النساء: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. مع قول الله تعالى في سورة الأنعام برضو حكاية عن المشركين يوم الحشر، يوم يقفون بين يدي الله تعالى: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فالآية الأولى التي في سورة النساء تدل على أنهم لا يكتمون الله حديثا يوم القيامة، يعني سيقولون ويتكلمون ويعترفون ويقرون لله بكل ما كان منهم في الدنيا من الكفر فما دونه. ولذلك تقرأ في كتب أهل التفسير أن الآيات نزلت في الكافرين الذين جمعوا بين الكفر ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول، ماذا يتمنون وماذا يودون؟ قال الله تعالى: لو تسوى بهم الأرض، يعني حينما يرون عدل الله تعالى ويرون مزيد فضله على خلقه، وقد صور الله ذلك في الآية السابقة على هذه مباشرة، قال الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ذرة يعني الظلم كثيره وقليله ممتنع على الله تعالى، كما في الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. حين يرى الكفار يوم القيامة فضل الله العميم وخيره العظيم، فلا يظلم الناس مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها لأصحابها، ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. هذا كله مزيد عطاء وفضل من الله. فإذا رأى الكفار ذلك يوم القيامة تمنوا أن لو تبتلعهم الأرض، حياء من الله ممكن، حسرة على أنفسهم ممكن، حزنا على فوات الفرصة يجوز، لكن المهم أنهم في ذلك الموقف يتمنون ألو تبتلعهم الأرض. وبعدين قال الله تعالى: ولا يكتمون الله حديثا، فإنهم حين ذلك يرون أن الكتمان لا يفيدهم فيقرون بكل ما حصل منهم، يشهدون على أنفسهم بكل ما اقترفوه في الدنيا. إذن ولا يكتمون الله حديثا، نفي الشيء يفيد ثبوت عكسه. يعني إيه؟ ولا يكتمون، نفينا عنهم عدم الكتمان، إذن سيقرون. إذا نفيت الكتمان ثبت عكسه ونقيضه، وهو الإقرار والاعتراف، فسيعترفون ويقرون لله تعالى بكل ما فعلوا. ثم تذهب إلى آية سورة الأنعام في قوله تعالى حكاية عن قول المشركين: والله ربنا ما كنا مشركين. لماذا يقسمون ولماذا يحلفون وقد أقاموا على الشرك مدة حياتهم بأكملها، ثم هم يحلفون الآن أنهم ما كانوا مشركين يوما من الأيام؟ كيف يقرون بكفرهم كما في آية سورة النساء ويحلفون منكرين للكفر، يحلفون أنهم ما كفروا بالله يوما ولا كانوا مشركين بالله زمنا من الأزمان؟ هذا في ظاهره يوهم التعارض والتناقض، ولكن العلماء لهم في دفع هذا التناقض والتعارض وجهان. أما أول هذين الوجهين فقالوا: نعم، آية سورة النساء تفيد أنهم لا يكتمون، أي يعترفون على أنفسهم، وهذا حق، سيعترفون. وآية سورة الأنعام تفيد أنهم سينكرون ويحلفون بالله أنهم ما كانوا مشركين، وهذا سيحدث بالفعل، لكن كيف التوفيق بينهما؟ نعم، قالوا سينكرون الحق بألسنتهم، ينكرون كفرهم الذي ارتكبوه والذي أقاموا عليه مدة حياتهم، سينكرونه بألسنتهم، ويكون بذلك آية سورة الأنعام آية محكمة ومعناها صحيح، أنهم سيكتمون الحق فلا ينطقونه بألسنتهم بل ينطقون بضده وعكسه ويحلفون على نقيضه. إيه الحق هنا؟ الحق أنهم كانوا كافرين مقيمين على الشرك في الدنيا، فينبغي إذا تكلموا أن يقروا بهذا ويعترفوا به. فآية سورة الأنعام تقول أنهم لن يعترفوا بهذا بل يحلفون على عكسه. نقول: نعم، لقد امتنعوا عن الإقرار بألسنتهم. وآية سورة النساء تفيد أنهم أقروا واعترفوا، نعم حصل الاعتراف والإقرار منهم على أنفسهم بالكفر، لكن لم يقروا بألسنتهم وإنما كذبوا كما في سورة الأنعام، فأخرس الله ألسنتهم وأنطق جوارحهم فشهدت عليهم بما كانوا يعملون. اقرأ في سورة فصلت: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، إلى آخر الآيات. إذن سيكون الكتمان منهم بالألسنة، وهذا يتفق مع آية سورة الأنعام، وسيكون الإقرار والاعتراف منهم بالجوارح رغما عنهم لا بإرادتهم، فإن الله سيخرس ألسنتهم وينطق جوارحهم، وهذا موافق لآية سورة النساء. إذن فلا تنافي بين الآيتين. لو حد يعرف ندرج هذا الكلام تحت سبب إيه من الأسباب الخمسة الماضية؟ سأمنحكم وقتا قليلا للتفكير في مثلها، لكن في عجالة سريعة. طيب، لو تذكرون آية سورة آيات آدم عليه السلام في خلق آدم من تراب، وآيات عصا موسى إلى آخره. هذه الأولى وهي وقوع المخبر به على أنواع مختلفة أو أحوال مختلفة وتطويرات شتى، هل تندرج هذه الآيات تحتها؟ أبدا. طيب، ننتقل للسبب الثاني وهو اختلاف الموضوع أو الموضع. نعم، ها هنا اختلاف الموضوع، لأن النطق بالجوارح والكتمان بالألسنة أو بوجهين واعتبارين. فالنطق يكون، اللي هو السبب الخامس، يكون النطق باعتبار الألسنة، الجوارح عفوا، والكتمان باعتبار الألسنة. وعلى هذا يمكن إدراج هذه الآية في أحد هذين السببين بنوع من التأويل. الجواب الثاني الذي أجاب به العلماء أن القيامة فيها مواطن كثيرة، ففي بعضها يقع منهم الكذب لأنهم يظنون أن الكذب ينفعهم، وفي بعضها لا يقع منهم الكذب لأنهم ظنوا أن الكذب بين يدي الله عز وجل قد ينجيهم من العذاب. بمعنى إيه؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقد كانوا يكتمون شركهم. ليه؟ كتموا الشرك رجاء أن يغفر لهم، لأن الله تعالى لا يقبل من مشرك شيئا ولا يغفر له، فقالوا والله ما كنا مشركين، حتى يتبرأوا من الشرك فيغفر لهم ما دون الشرك. هنا كتموا شركهم، ويكون هذا موافقا لآية سورة الأنعام. وفي بعض المواطن رأوا أن كتمانهم للشرك لن يجدي نفعا ولن يعود عليهم بفائدة، فقالوا ما عندهم من كفر واعترفوا بما اقترفوه، وحينئذ تصدق فيهم آية سورة النساء. إذن هذا مجموع الجوابين، إما أن النطق الكتمان يكون بالألسنة والنطق يكون بالجوارح، هذا وجه. الوجه الثاني أن القيامة فيها مواطن، وهنا يحمل على السبب الثاني اختلاف الموضع. قلنا في ذلك السبب اختلاف الموضوع أو الموضع، فالقيامة فيها مواطن، في بعض هذه المواطن يقع منهم الكذب والكتمان رجاء أن يغفر لهم، لأنهم رأوا الله تعالى يغفر لأهل التوحيد ولا يغفر للمشركين، فتبرأوا من الشرك حتى يغفر لهم. وفي مواطن أخرى لما رأوا عدم نفع هذا الكتمان أقروا بما عندهم وباحوا بما لديهم من إقامة على الكفر مدة حياتهم، فينالون بذلك الجزاء الأوفى من الله تبارك وتعالى. الموضع الثاني، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ركز على جملة ولا يتساءلون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. ألا، ولا يتساءلون، الفعل يتساءلون مكرر في الآيتين، وهو فعل من الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة كما يسميها النحاة. والأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل بآخره ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. ليه أنا بقول الكلام ده؟ لأنه حيفيدنا الآن في التوفيق بين الآيتين. والأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون، يعني علامة رفعها يكون ثبوت النون فيها. فإذا وجدت فعل مضارع متصل به واو الجماعة كما هنا وقد ثبتت فيه النون فأعربه مرفوعا، فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون، عشان ما يجيليش واحد يقول لا هنا ناهية ولا يتساءلون، يعني ربنا بيقول لهم ولا تتساءلوا، محدش يسأل التاني عن حاجة، نقول له لا آسف، لو كانت لا هنا ناهية لجزم المضارع بعدها وكانت علامة جزمه حذف النون، فلقال الله تعالى حينئذ ولا تساءلوا أو ولا يتساءلوا حتى تكون لا ناهية، ولكن لا هنا نافية، ولا النافية لا تؤثر في الفعل المضارع نصبا ولا جزما، وإنما يظل الفعل المضارع بعدها مرفوعا، وهذه علامة الرفع هنا ثبوت النون لأن الفعل من الأفعال الخمسة. نرجع إلى الآيتين، يتساءلون في الآية الأولى وفي الآية الثانية كلاهما مرفوع، دل هذا على أن لا في الآية الأولى نافية والفعل في الآية الثانية مثبت مجرد من لا النافية. إذن الآية الأولى تقول لي أن الناس إذا بعثوا يوم القيامة ووقفوا في العرصات لا يسأل بعضهم بعضا شيئا، لا تساؤل بينهم. ثم تأتي الآية الأخرى وهي في أكثر من موضع في القرآن الكريم، وأقبل أو فأقبل، تثبت أنهم سيتساءلون فيما بينهم. إذن يا ربي أي الآيتين أو أي الآيتين هو الصواب والآخر خطأ، أم أن بينهما نوعا من الجمع، أم أن إحداهما منسوخة والأخرى ناسخة، ماذا هنالك؟ لك أن تفهم أخي الكريم أولا أن الفعل تساءل أو مساءلة مصدره مساءلة، والمساءلة تكون مفاعلة من اثنين بالاشتراك، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، والمجادلة والمقاتلة والمشاركة، كل هذه كلمات تدل على أن الفعل وقع من طرفين اثنين، فيه أخذ ورد، فيه أخذ وعطاء، فيه شد وجذب، فيه تجاذب لأطراف الحديث أو اشتراك في الفعل. المجادلة مفعلة من القول، تجادل باللسان، والمساءلة كذلك، وقد تكون المشاركة في شيء من أعمال الجوارح، فتقع المشاركة بين المتشاركين أو أكثر المتشاركين بأعمال الجوارح. فهنا ولا يتساءلون كأنهم لن، كأن الآية تقول لن تقع بين الخلق يوم القيامة مساءلة من أي نوع، كل مشغول بنفسه، كل منشغل عن الآخر بحاله، فلا مساءلة بين الخلق، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، وكل يقول نفسي نفسي. إذن لا مساءلة بين الخلق. ثم تأتينا الآيات الأخرى التي أثبتت المساءلة، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، كأن الله تعالى سيعطيهم فرصة ليتساءلوا فيما بينهم. فهل الحق في الآية الأولى وهو نفي المساءلة وأنه لن تقع مساءلة بين الخلق، أم أن الحق مع الآية الثانية أن المساءلة ستقع بالفعل، أم أن إحدى الآيتين منسوخة قد نسختها الأخرى فنبطل حكم المنسوخة ونثبت الأخيرة، أم أن الآيتين بينهما نوع من الجمع أو طريقة للجمع؟ وقد قلنا سابقا أن النسخ ضرورة لا يقال به إلا عند التعارض، وأن الجمع بين الأدلة وإعمال الدليلين والآيتين ما أمكن أولى من إعمال دليل وإهدار آخر. هذه أصول وقواعد لابد أن نتفق عليها. وخلاصة الجواب في ثلاث نقاط. النقطة الأولى أو الجواب الأول أن هذا محمول على اختلاف الموضع. إذن الآية بهذا الشكل تدخل معنا في السبب الثاني من أسباب الاختلاف التي سبق ذكرها في الأسبوع الماضي أو في الأسبوع قبل الماضي. اختلاف الموضع يعني إيه؟ قالوا نعم صريح القرآن يدل على أن هناك نفختان في الصور. النفخة الأولى نفخة الصعق والإماتة، فيموت كل مخلوق إلا من شاء الله أن يبقيه حيا. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. والنفخة الثانية نفخة الإحياء، قال ربنا ثم هنا للترتيب مع التراخي، ثم نفخ فيه أخرى، يعني نفخة أخرى، فإذا هم قيام ينظرون. هذه نفخة الإحياء. الثابت في الشريعة وفي القرآن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك في الصور نفختان في الصور، النفخة الأولى لإماتة الخلائق والنفخة الثانية لإحيائهم. قالوا نعم. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. الآية التي تنفي المساءلة مرتبطة بالنفخ في الصور. إيه المعنى؟ وكأن القائلين بهذا الجواب يقولون بأن عدم المساءلة سيكون في موطن محدد ومعين، وهو ما بعد نفخة الإماتة، فحينها يكون أو تكون الخلائق كلها ميتة، والمساءلة تستلزم الحياة، فيها أخذ ورد، فالسائل ينبغي أن يكون حيا حتى يسأل، والمسؤول ينبغي أن يكون حيا حتى يجيب. فإذا قالت الآية فإذا نفخ في الصور يعني نفخة الإماتة، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، تموت الأنساب فيموت معها التساؤل، لأن التساؤل من لوازمه الحياة. وقد أخبرت الآية أنهم سيصعقون صعقة الإماتة، أو يعني ينفخ في الصور نفخة الصعق والإماتة، وحينئذ لن يتأتى منهم تساؤل، لأنهم في الحقيقة قد ماتوا وفارقوا الحياة. يبقى قول ربنا تبارك وتعالى ولا يتساءلون كلام طبيعي جدا وعادي ومفيش أي إشكال، لأنهم أموات، والآية محمولة على ما بعد النفخة الأولى نفخة الصعق والإماتة. ثم قول الله تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أكمل الآية ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وحينها لا تساؤل بين الناس. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. أنا لا أقول أن آية وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون تقع بعد آية سورة الزمر في الترتيب، لا، يعني في نفس السورة بعدها مباشرة، ولكن ينبغي أن تؤخذ مواضع القرآن بهذا الشكل، التوفيق المعنوي بينها. فترتيب النزول مع الترتيب المصحفي قد فرق بين آيات كثيرة، إذا انضم بعضها إلى بعض تكون منها معنى كاملا، ولله في ذلك حكم كثيرة، إن وفقنا الله تعالى لذكر شيء منها، يعني نتمنى أن يكون ذلك في القريب العاجل إن شاء الله. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون موطنها بعد النفخة الثانية، وهي نفخة الإحياء، فإذا قام الناس أحياء ينظر بعضهم إلى بعض يقع منهم المساءلة أو التساؤل فيما بينهم. كيف وقد نفى الله هذه المساءلة؟ أقول لك وباختصار، نفى الله تعالى المساءلة عنهم في زمان ما بعد النفخة الأولى، فهم يومئذ أموات لا يستطيعون تساؤلا ولا جوابا. وأثبت الله تعالى لهم المساءلة في قوله وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يكون ذلك بعد النفخة الثانية وهي نفخة الإحياء. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، وهذا كلام يحتاج إلى نوع من الـ من الـ من التركيز أو نوع من الفطنة وانشراح الصدر وانفتاح القلب، أسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا وإياكم لفهم كتابه وفهم أسراره وما حواه من علوم عظيمة. اسمع، قالوا نعم، الله عز وجل يقول: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. المجيبون بهذا الجواب يريدون ألا يفرقوا بين النفختين، بل يقولون إن النفخ محمول على النفخ الثانية، وأنه إذا نفخ في الصور النفخ الثانية وقام الناس لرب العالمين لن تكون بينهم مساءلة. ما معنى ذلك؟ قالوا نعم، لا يسأل بعضهم بعضا العفو بسبب الأنساب التي بينهم، ولذلك ربنا قال فلا أنساب بينهم. يعني إيه؟ انتبه معي، اقرأ خواتيم سورة عبس وتولى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد مشغول بنفسه، وارتباط الأشخاص ببعضهم بوثائق أو بأواصر الترابط الاجتماعي كالأبوة والبنوة والأخوة والمصاهرة والزوجية، كل هذه علاقات كانت معتبرة في الدنيا، وأما يوم القيامة فتكون هباء. فتتمنى المرأة أن يكون لها على زوجها حق وأن يكون لها عنده حسنة، فربما تكون هذه الحسنة هي المنجية التي تنجيها من نار جهنم ولن تسامحه فيها. ويتمنى الابن أن لو يفتدي بأبيه فيدخل أبوه النار في نظير أو رجاء أن ينجو هو، وتتمنى الأم على ابنتها حقا، ويتمنى الزوج على زوجته حقا. فإذا كان الأمر كذلك فلا تتكلم عن مساءلة تقع بينهم بسبب هذه الأواصر والروابط الاجتماعية التي كانت بينهم في الدنيا، فليست الزوجية ولا الأبوة ولا البنوة ولا الأخوة ولا المصاهرة ولا الأمومة، ليست كل هذه الأمور بشفيعة أبدا في الموقف. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: يا فاطمة بنت محمد اعملي لا أغني عنك من الله شيئا. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالمقصود من الآية التي معنا هنا أنه إذا نفخ في الصور النفخة الثانية وقام الناس لرب العالمين لينال كل عامل جزاء عمله، لن يسأل الناس بعضهم بعضا صفحا ولا عفوا ولا غفرانا، بل إذا كان لي عند أخي أو أبي أو أمي أو زوجتي مظلمة فسأطالب بها، ولن يجرؤ أحد على أن يستبيح أحدا أو يستحله من مظلمة عنده، بل المساءلة ممتنعة، كل يقول نفسي نفسي ويبحث عن الحسنة المنجية ويبحث عمن يحمل عنه من سيئاته، ولو كان هذا المطالب أبا أو أخا أو زوجا أو أما أو ابنا، أو كان هذا المحمول عليه من سيئات الشخص أبا أو أما أو أخا أو أختا أو ابنا إلى آخر ما هنالك. لا أدري هل الكلام واضح؟ أنا على كل حال سأعيد مرة أخرى للبيان وللإيضاح. اتفقنا في الرد الأول أن الجمع بين الآيتين يكون بأن الآية الأولى تنفي المساءلة، لا مساءلة بين الخلائق، هذا بعد النفخة الأولى، لأنهم في ذلك الوقت قد صعقوا وماتوا ولا يمكن أن يتساءلوا وهم أموات. والآية الثانية التي تثبت المساءلة يكون موطنها بعد النفخة الثانية بعد النفخة الإحياء فيقوم الناس إلى لرب العالمين فإذا هم قيام ينظرون ثم يقبل بعضهم على بعض يتساءلون. فذلك محمول على اختلاف الموضع والموطن، فآية النفي في موطن وآية الإثبات في موطن آخر. انتهى الإشكال. كأن آخرين رأوا الأمر ليس كذلك، وإنما هناك جواب آخر يضاف إلى هذا. فقد يعترض عليك معترض ويقول لك ليس في الآيات ما يدل على النفخة الأولى أو النفخة الثانية، أنت جبت الكلام ده منين؟ أقول له ما تزعلش، خذ هذا الرد الذي لا يفرق بين النفختين ولا يقول بأن الآيات كل واحدة في موطن، وإنما هب أن الآيتين بعد النفخة الثانية، يعني الكلام يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين. إزاي آية تثبت المساءلة وآية تنفيها؟ قال لي نعم، لقد نفى الله تعالى المساءلة عن، فقد نفى الله تعالى المساءلة بمعنى إيه؟ قال لي الآية مذكور فيها الأنساب، وكلمة أنساب تدلك على الأواصر والروابط الاجتماعية اللي بين الناس في الدنيا. فربما يتوهم الناس أو يظن أحد أن صلة الابن بأبيه أو العكس، صلة الزوجة بزوجها أو العكس، والبنت بأمها أو العكس، والأخ بأخيه، والرجل بفصيلته، قد يظن أحد أن هذه الأواصر الاجتماعية قد تنفع يوم القيامة، فأراد الله أن ينفي ذلك تماما. فقال سبحانه فإذا نفخ في الصور وقام الناس لرب العالمين فلا أنساب بينهم، يعني سيترك النسب وسينحى جانبا ويصبح كلا شيء، فلا يتساءل الناس فيما بينهم، محدش حيسأل حد، العفو والصفح والغفران، يعني محدش حيقدر يقول لحد سامحني في حقك اللي عندي، أنا اغتبتك في يوم الأيام، أنا أكلت حقك، أنا سرقت مالك، أنا انتهكت عرضك، أنا انتقصت من شأنك، فسامحني فيما كان مني، آسف، مش هسامحك. إذن لن يسأل أحد أحدا عفوا أو صفحا أو غفرانا، ولن يسمح أحد بأن يغفر ويصفح لطالما محتاج، هو محتاج إلى أحد شيئين، إما أن تعطيني من حسناتك مقابل ما اقترفته في حقي، وإما أن تأخذ من سيئاتي لتخفف عني أيضا مقابل ما اقترفته في حقي. طيب نقول هذا بين عموم الناس، ولا يستثنى منهم الابن مع أبيه، برضو الابن مطلوب منه البر مع والديه، والوالد والوالدان مطلوب منهما الرفق والرحمة بالأبناء، والزوجة لها على زوجها حقوق وله عليها حقوق، هل مثل هذه الحقوق والأواصر والصلات والروابط تشفع في أن يتنازل صاحب الحق عن حقه؟ لا. وهنا يكون المعنى لا يسأل أحد يومئذ، لا يسأل أحد يومئذ بنسب شيئا، ولا يسأل برحم شيئا، بل لهول المطلع واشتغال كل امرئ بنفسه انقطعت بهم الوسائل وزال الانتفاع بالأنساب، فلا يطلب بعضهم من بعض العفو. حينئذ تود المرأة أن لو يكون لها على زوجها حق، ويود الأب أن لو يكون له على ابنه حق، ويود المرء أن يكون له على عشيرته وأقاربه وأرحامه حق. ليه؟ لأنه سيكتسب به أحد شيئين، إما حسنة تزيد في رصيده لينجو من النار ويدخل الجنة، وإما تخفيفا من سيئاته لينجو من النار كليا أو ليخف عذابه فيها. وهذا جواب آخر، وصراحة أنا ينشرح صدري لهذا الكلام، لا أرد الكلام الأول، ولكن هذا الرأي الثاني ليس عليه اعتراض، فإن الرأي الأول قد يعترض عليه معترض رأي الجواب الأول، يقول لك ومن أين جئت بالتفريق بين النفخة الأولى والنفخة الثانية إلى آخره، هذه أمور تحتاج إلى تقدير وإلى إعمال العقل، أنا أريد من النص، فيكون الجواب الثاني هنا أكثر صراحة. ثم عندنا جواب ثالث، خلي بالك احنا حملنا الجواب الاول على اختلاف الموطن، ذاك بعد النفخة الاولى والاخر بعد النفخة الثانية. وفي الجواب الثاني محمول على اختلاف الموضوع، فالسؤال هنا حسب الانساب او بالانساب، او ان شئت فقل باعتبارين، بوجهين واعتبارين. فباعتبار الانساب فيما بين الناس والصلات التي بينهم وثبوت الحق لكل واحد على أخيه، هذا الاعتبار يوحي بأنه ستكون هناك يعني سؤال بالعفو والصفح، سامحني سامحني إلى آخره. ولكن باعتبار آخر لن يكون، وهو اعتبار النجاح، فكل يريد النجاح، ومن أراد النجاح كما حتى ومتداول فيما بين الناس، إن أتاك الطوفان ضع ابنك تحت رجليك، هكذا أنا أقول المثال باللغة العربية، وإلا فهو له يعني طريقة في العرض بالعامية. هذا يدل على أن الإنسان يتقي العذاب ويتقي الهول ويتقي الطوفان ويتقي العقوبة، وخاصة إذا كانت العقوبة جهنم أعاذنا الله وإياكم منها، فإنه بذلك يدفع النار عن نفسه، حتى ولو كان سيدفعها بابنه أو ببنته أو بزوجه أو بأمه أو بأبيه، المهم أن ينجو برقبته. هناك جواب ثالث، أن نفي المساءلة يكون عند التشاغل بالصعق والمحاسبة والجواز على الصراط، وتثبت فيما عدا ذلك. بمعنى إيه؟ عند نصب الموازين وتطاير الصحف ومحاسبة كل فرد، كل سيحاسب وحده، ويأتينا يوم القيامة فردا، أو كلهم آتيه يوم القيامة فردا، والجواز على الصراط ليعلم أينجو أم يعني يقع والعياذ بالله في نار جهنم. هذه مواطن حساسة، الكل فيها منشغل بنفسه، فلا يسأل أحد أحدا شيئا. طيب وفيما عدا هذه المواطن قد يحصل، يقع التساؤل، وهذا ثابت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قالت له عائشة رضي الله عنها: تذكرون أهليكم يا رسول الله يوم القيامة؟ قال: أما في ثلاثة مواطن فلا. وذكر منها الميزان حتى يعلم أترجح كفة حسناته أم سيئاته، وعند تطاير الصحف حتى يعلم أيأخذ كتابه بيمينه أم غير ذلك، وعند الصراط هل حتى يعلم أنه يعني هل سيجوز الصراط بسلام أم سيتكدس والعياذ بالله في نار جهنم. في الرأي الثاني أرجع بكم قليلا، لو رأيتم المساءلة المنفية هي مساءلة العفو، طيب والآية التي أثبتت المساءلة هي مساءلة الحقوق، لي عندك حق أعطني حقي، والآخر يقول لهذا أعطني حقي، إذن هنا مساءلة الحقوق ثابتة، الكل سيسأل الكل عن الحقوق التي بينهم، أدي إلي حقي عندك. طيب والمساءلة المنفية لي سؤال العفو والمغفرة، يبقى الناس سيسأل بعضهم بعضا عن الحقوق، لكن لا يسأل بعضهم بعضا عفوا أو صفحا أو مغفرة. السؤال في هذه الجزئية بمعنى إيه؟ زي ما أنت يسأل الناس أعطوني، نعم، فأعطوني حقي أو أعطوني مسامحة في حقكم عندي، هذان نوعان من السؤال، أحدهما مثبت بآية والآخر منفي بآية. الموضع الثالث، وهنا أمور دقيقة شوية في اللغة، أتمنى أن تنتبهوا وتكونوا يعني يقظين وحاضري الذهن، لأن الأمور اللغوية حرف صغير قد يغير مسار معنى كامل، فانتبهوا معي. ربنا تبارك وتعالى في سورة فصلت يقول: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. أو عفوا الآية اشتبهت علي: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. السؤال هنا أو الاعتراض المتوهم هنا، آيات سورة فصلت تقول بأن الله خلق الأرض أولا ثم خلق السماء بعد ذلك، لكن إذا ذهبت إلى سورة النازعات وقرأت قول الله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. فعندنا الآن شبه تعارض، آيات فصلت تقول الأرض خلقت أولا وبعدها خلقت السماء، وآيات سورة النازعات تقول السماء خلقت أولا ثم خلقت بعدها الأرض. فما هو حل هذا الإشكال؟ وأي الخلقين متقدم على الآخر؟ الله تعالى في سورة غافر قال سبحانه لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، كلاهما مخلوق السماوات والأرض. طيب السابق في الخلق واللاحق، من خلق الأول ومن تأخر أو خلق ثانيا، الأرض ولا السماء؟ فعندي آية تقول هذا وآية تقول بهذا، ونريد التوفيق بينهما، وللجمع بين هاتين الآيتين أو في الجمع بينهما عدة أوجه، أربعة أوجه فقط لا غير، أريد الانتباه. الوجه الأول أن الأرض خلقت أولا كما في سورة فصلت، ولكن خلقت غير مدحوة. دحو الأرض هو بسطها، اقرأ كذا في سورة الأنبياء أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ملتصقتين ففتقناهما. هذا الفتق يساوي الدحو هاهنا، كأن الله تعالى خلق الأرض أولا غير مدحوة ثم خلق السماء وبعد خلق السماء دحى الأرض، وبذلك فلا إشكال. يعني إيه؟ يعني خلق الأرض متقدم على خلق السماء، ثم خلقت السماء بعد خلق الأرض، وفي المرتبة الثالثة جاء دور دحو الأرض. في عبارة قصيرة ومختصرة، خلقت الأرض أولا غير مدحوة ثم خلقت السماء ثانيا، وأتبع الله خلق السماء بدحو الأرض اللي هو قلنا عليه الفتق المذكور في سورة الأنبياء. وعلى ذلك فلا إشكال. فآية فصلت تحدثت عن الخلق، خلق الأرض من غير دحو، كان ذلك سابقا على خلق السماء. وآيات سورة النازعات تتحدث عن أسبقية خلق السماء على دحو الأرض لا على أصل خلقها، فهي مخلوقة قبل السماء، ولكن الذي تأخر عن خلق السماء هو دحوها لا أصل خلقها، وبذلك تجتمع الآيتين والأمور تمشي سهلة. الوجه الثاني، بعض أهل العلم قال ثم هنا بمعنى الواو لا تفيد ترتيبا ولا تراخيا، وإنما هي لمطلق الجمع كما هو الحال في الواو. نقفها هنا وقف. أنا عندي حروف العطف كثيرة، ومن أشهرها الواو والفاء وثم. والحروف أيها الأحبة في اللغة العربية لها معنى، ده رقم واحد، ولها عمل في الجملة، عمل إعرابي، ده رقم اثنين. فما معناها وما عملها؟ قال لي الواو والفاء وثم كلها للعطف، العمل واحد، ولكن الواو للعطف المجرد مطلق الجمع. يعني إيه؟ جاء زيد وعمر، الواو هنا لا تفيد سوى شيئا واحدا، أن زيدا لم يحضر وحده وإنما حضر بصحبة عمر، فالواو هنا لعطف عمر على زيد في المجيء، يعني أن المجيء حصل منهما جميعا في وقت واحد، الفعل وقع من الاثنين في آن واحد. طيب من أتانا أسبق من الآخر؟ هل زيد هو الذي جاء أولا أم عمر؟ الواو لا تفرق في هذا على الإطلاق، وإنما هي لمطلق الجمع. طيب والفاء؟ قال لي الفاء للترتيب مع التعقيب، يعني تفيد بأن المعطوف أتى عقب المعطوف عليه، جاء زيد أو دخل زيد فعمر، فزيد دخل أولا ثم تبعه عمر. وهناك فاء تسمى فاء الشبح، وهي التي تكون فيها السرعة، أيضا تفيد العطف، ولكن تسمى فاء الشبح لإفادة سرعة الاستجابة وسرعة وقوع الفعل. زي إيه؟ وأوحينا إلى موسى، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، عطف فانفلق على اضرب، فعل معطوف على فعل ولكن بفاء الشبح، يعني بمجرد أن ضرب موسى البحر بعصاه انفلق البحر في الحال على وجه السرعة. إذا عندي الواو لمطلق الجمع بين المتعاطفين، والفاء لعطف الثاني على الأول مع التعقيب، يعني أن الثاني وقع في الوجود عقب الأول مباشرة مع سرعة إذا كانت فاء الشبح، أو بعده بدون سرعة إذا كانت الفاء فاء العطف العادية التي لا تسمى بفاء الشبح. وثم حرف عطف أيضا، ولكن تفيد إيه؟ قال لي تفيد الترتيب مع التراخي. إذن الفرق بينها وبين الفاء أن الفاء تفيد الترتيب بين المتعاطفين مع وقوع الثاني عقب الأول مباشرة بلا فترة زمنية، لكن ثم تفيد الترتيب، العطف مع العطف تفيد الترتيب، أي أن الثاني وقع بعد الأول مع التراخي، يعني مع حصول فترة زمنية بين الأمرين، كما نقول جاء زيد ثم عمر، فقد يفيد ذلك أن عمرا إنما جاء بعد زيد بفترة ساعة أو ساعتين أو أكثر أو أقل إلى آخره. بذلك نكون قد فرقنا بين حروف العطف الثلاثة، الواو والفاء وثم. طيب ربنا هنا يقول قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، إلى أن قال ثم استوى إلى السماء. فعايزين يقولوا إيه؟ أن ثم هنا أصل معنى ثم العطف مع الترتيب والتراخي، لكنها في هذا الموضع ليست كذلك، وإنما هي تفيد المصاحبة أو تفيد مطلق الجمع بدون ترتيب ولا تراخي. طيب يقول لي فين ده مستعمل في لغة العرب؟ نقول نعم، إذا قلت حضر الأمير ثم مرافقوه، فقد يكون مرافقوه قد حضروا بالفعل معه، ولكن الآن نحن نتكلم عن الأمير فلا نذكره مقارنا لأحد، وإن ذكرت ثم هنا فهي بمعنى الواو التي هي بمطلق الجمع. تمام، هذه واحدة. فقالوا ثم هنا تكون بمعنى الواو، فكأن الله تعالى قال قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين واستوى إلى السماء، بدون ترتيب ولا تراخي والأمور تمشي. وجه ثالث وهو دقيق شوية عايزك تركز فيه، قالوا المراد هنا ترتيب الخبر وليس المخبر به. يعني إيه؟ أذكر لك آية أخرى عشان نقيس عليها هذه الآية. ربنا هنا أخبرنا بأنه خلق الأرض ثم خلق السماء، في إشكال؟ قالوا لا ما فيش إشكال. ليه؟ قالوا لأن هذا من باب ترتيب الخبر. يعني إيه ترتيب الخبر؟ يعني عايز أقول لك ربنا في سورة البلد يقول ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ثم كان من الذين آمنوا، وبعدين سبق على هذا قوله تعالى وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. ثم كان من الذين آمنوا، فهل فك الرقبة وإطعام المسكين والجائع وإغناء الفقير كل ذلك إذا حصل قبل الإيمان هل له قيمة؟ لا قيمة له. فكيف يقول ربنا عن ذلك فك رقبة أو إطعام إلى آخره ثم يقول ثم كان من الذين آمنوا؟ كان ينبغي أن يكون الإيمان متقدما على ذلك كله. قال العلماء هو كذلك، الإيمان متقدم، ولا يتصور منفعة لهذه الأمور بدون الإيمان. طيب لماذا أخر الله ذكر الإيمان على ذكر هذه الأمور التي فك الرقبة وإطعام المساكين وإغناء الفقير إلى آخره؟ لماذا أخر الله الإيمان عنها؟ قالوا هذا من باب ترتيب الخبر وليس المخبر به، فإن المخبر به هو الإيمان وفك الرقبة وإطعام المسكين، فليس المراد هنا ترتيب هذه الأمور بأن فك الرقبة وقع أولا ثم تبعه إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما أو مسكينا وبعدين وقع وحصل منهم الإيمان. قال لا، الإيمان حصل أولا ثم تبعته هذه الأمور، فإنها من فروع الإيمان، هذه من العبادات والإيمان هو أصل الاعتقاد. طيب ما إيه اللي حصل؟ قال هذا من باب ترتيب الخبر، يعني قد يسوق بعض المخبرات متقدما على بعض وفي غير رتبته الزمنية ولا يقتضي ذلك محالا. ليه؟ لأنه لم يقصد ترتيب المخبرات وإنما ترتيب الخبر. فمراعاة مثلا لفواصل الآيات أو لبلاغة معينة في أسلوب القرآن الكريم اقتضى ذلك تأخير هذه الأمور، هذا الأمر أمر الإيمان، وتقديم سائر الأمور، وبذلك يكون الإشكال مزال عن هذه الآية. فآية سورة فصلت التي ذكرت فيها ثم، فإنها لترتيب الخبر وليس المخبر، يعني أن السماء خلقت أولا ولكنها تأخرت في الإخبار في ترتيب الآيات، لأن ثم هنا ليست للترتيب وإنما هي ليست لترتيب المخبر به وإنما هي لترتيب الخبر. وبذلك يكون قد أزيل عن الآية ما فيها من إيهام التناقض، فكما لا تناقض بين آيات سورة البلد فكذلك لا تناقض هنا. ليه؟ لأنه قد يؤخر بعض المخبرات عن رتبته التي يستحقها، وذلك لحكمة عند المتكلم، ولا يحدث ذلك في الكلام خللا، بل يظل الأمر على يعني انسيابيته وعلى حقيقته وعلى سلامته من التناقض، تظل الآيات لا تناقض بينها. هذا وجه ثالث. والوجه الرابع قيل، طبعا الوجه الثالث عايز يقول لك ايه، يعني الخلاصة عايز يقول لك ان آيات سورة النازعات بتقول ان السماء الأول خلقت أولا، وكذلك سورة فصلت قالت بأن السماء خلقت أولا، ولكن جاء اختلاف في الترتيب، ترتيب المخبرات، فكان حق السماء أن تقدم لكنها أخرت إيه؟ الخبر جاء مرتبا على هذه الهيئة، وليس المراد منه أن المتأخر متأخر في الرتبة والمتقدم متقدم في الرتبة. لا، لو قلنا بهذا لزمنا إشكال في سورة البلد، كيف يقول فك رقبة ويؤخر الإيمان عن ذلك؟ ومن المعروف والمسلم به أن الأعمال الصالحة دون الإيمان أو قبل الإيمان بالله والدخول في دين الإسلام لا تنفع صاحبها شيئا. وبذلك تحمل آية فصلت على أنها من باب ترتيب الخبر وليس ترتيب المخبر به، فإن المخبر به هو خلق السماء والأرض، وإن الخبر هو مجرد إخبار الناس عن أن الله تعالى خلق السماوات وخلق الأرض، لكن لا دلالة في الآية على الترتيب. إذن تصبح هذه مطلقة وآيات سورة النازعات مقيدة، والأصل في المطلق أن يحمل على المقيد. يعني عايز يقول لي سورة فصلت ذكرت خلق السماوات والأرض بلا ترتيب، ثم سورة النازعات رتبت فجعلت السماء أولا والأرض ثانيا، وبذلك تتفق الآيتين تتفق الآيتان على معنى ترتيب الخبر وليس ترتيب المخبر به. الوجه الرابع وهو الأخير أن يقال في خلق قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين تحمل على معنى قدر، ومن معاني الخلق التقدير. العرب زمان كانوا يقولون إيه؟ العرب تقول خلق النعل، خلق النعل. وربنا قال لسيدنا عيسى وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير، وقال سبحانه وبحمده وتخلقون إفكا. إذن الخلق قد يسند إلى الله تعالى وإلى غيره، فإذا أسند إلى الله كان بمعنى الإنشاء من عدم، وإذا أسند إلى غير الله تعالى انصرف إلى معنى آخر، وهو الذي تكلمنا عنه في الأسبوع الماضي من باب الحقيقة والمجاز. فإن الخلق في حقيقته هو الإنشاء من عدم، وهذا إذا أطلق وأسند إلى الله تعالى فينصرف إلى هذا المعنى. وقد يطلق لفظ الخلق ولا يراد به المعنى الحقيقي، بل يراد به معنى آخر من المعاني الأخرى المجازية كالتصوير والافتراء، افتراء الكذب والتقدير، وذلك إذا أطلق الخلق على غير الله تعالى. فإذا قلت خلق النعل أي قدرها بالمقياس، وإذا قلت فلانا أو قال الله وتخلقون إفكا أي تفترون كذبا، وإذا قال الله تعالى وإذ تخلق من الطين أي تصور من الطين كهيئة الطير بإذني، إذن لا إشكال. فيصبح قدر الأرض وبعدها قدر السماء، ما فيش كلام عن الخلق. فإذن تحمل هذه الآية على آيات سورة النازعات بأن الخلق بمعنى الإنشاء، كانت السماء متقدمة فيه أولا والأرض تابعة لها في ذلك. وعلى أي حال فلا تعارض بين الآيتين، وأنت يعني تستطيع أن تزيل الإشكال عن هاتين الآيتين أو عن هذين الموضعين بأي وجه ترتضيه من هذه الأوجه الأربعة، فكلها صالح لدفع الإيهام في هذه الآيات. يبقى هنا في آية سورة فصلت إشكالية أخرى وهي خفيفة إن شاء الله. ربنا قال خلق الأرض في يومين، وبعدها قال وقدر أقواتها في أربعة أيام، ثم قال ثم استوى إلى السماء فقال لا وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين. اللي حيحسب حيجد يومين لخلق الأرض وأربعة لتقدير الأقوات كده ستة، ويومين لخلق السماء كده كام؟ ثمانية أيام. مع أن آيات القرآن قد تواترت على أن خلق السماوات والأرض كان في ستة أيام مش في ثمانية. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، إلى آخر الآيات الشبيهة بهذه الآية. فهل يا ترى الله عز وجل خلق الأرض والسماوات وما بينهما في ستة أيام ولا في ثمانية؟ قالوا لا إشكال. ونأخذ المثال أولا، قالوا الفصيح يقول، أنا لما أقول لك المثال أنت هتفهم القضية كلها. الفصيح يقول سرت من البصرة إلى بغداد في عشرة أيام وإلى الكوفة في 13 يوما. فالجزئية الأولى مفهومة سهلة، خلق الأرض، عفوا الجزئية الأولى أنه سار من البصرة إلى الشام في 10 أيام، انتهينا. قال وإلى الكوفة في 13 يوما. طيب المسافة ما بين بغداد والكوفة لا تأخذ هذا الوقت الكبير 13 يوم. قالوا نعم، الفصيح هنا يريد أن يقول أضف إلى 10 السابقة التي قضاها من البصرة إلى بغداد، أضف عليها 3 أيام، مقدار سيره من بغداد إلى الكوفة، فيكون حاصل السفرين من البصرة إلى بغداد ثم من بغداد إلى الكوفة المجموع 13 يوما. فإذا قال 13 يوما، سرت إلى الكوفة في 13 يوما، هو لا يقصد 13 يوما مستقلة عن 10 السابقة، وإنما داخلة فيها. معنى ذلك أنه يضاف إلى 10 السابقة 3 أيام، فيكون المجموع 13 يوما. يعني إيه برضو مش فاهمين؟ ندخل إلى الآية، قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، آمنا بالله، خلق الله الأرض في يومين، هكذا قال. ثم قال وقدر فيها أقواتها في 4 أيام. تقدير الأقوات مستقلا لم يأخذ 4 أيام، وإنما أخذ يومين أيضا، ولكن أطلق عليه 4 أيام لأنه أدخل خلق الأرض وتقدير الأقوات فيها كل ذلك داخل في 4 أيام. إذن كأنه قال وقدر فيها أقواتها في 4 أيام شاملة لليومين السابقين اللذين خلق الله تعالى فيهما الأرض. يبقى مجموع الخلق وتقدير الأقوات 4 أيام. ثم استوى إلى السماء فقضاهن 7 سماوات في يومين، تضاف إلى 4 فتصبح 6. هنا فرق الأيام وفصلها، وفي مواضع أخر من القرآن الكريم أجملها، قال في 6 أيام مباشرة دون تفصيل. فرب سائل يسأل ما الذي أخذته الأرض من الخلق وما الذي أخذته السماء من الخلق؟ فأخبرنا الله تعالى أن الأرض أخذت في خلقها يومين، وأخذت السماء في خلقها يومين، وتقدير الأقوات في الأرض أخذ يومين، ولكنه سبحانه عبر عن تقدير الأقوات 4 أيام لأنه أدخل خلق الأرض في تقدير الأقوات كلاهما في زمان مقدر 4 أيام. ولا تظنن يا عبد الله أن خلق السماوات والأرض في 6 أيام كان بسبب استراحة أو بسبب عدم استطاعة خلقها في وقت أقل من ذلك، فإن الله تعالى قال وهو أصدق القائلين إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، ولكن ليعلم الله تعالى خلقه أمورا عظيمة ودروسا جليلة من هذا الخلق المتأني في 6 أيام، وكان قادرا سبحانه وبحمده على أن يخلق الأرض والسماوات وما بينهما في طرفة عين أو في قولة كن فيكون، ولا شك عندنا نحن المسلمين في ذلك على الإطلاق. الموضع الرابع، وكان الله غفورا رحيما، وكان الله عزيزا حكيما. كان فعل ماضي تدل على أنه كان في السابق غفورا رحيما، وكان في السابق عزيزا حكيما، عليما قديرا، إلى آخر ما تقرأ في القرآن الكريم. فتجد مثلا اليهود يقولون لابن عباس رضي الله تعالى عنهما قد كان الله تعالى في نفسه، أو كان يقول الله عز وجل عزيزا حكيما، كان عزيزا حكيما، فكيف هو اليوم؟ استفهام. فأجاب ابن عباس قال كان في نفسه عزيزا حكيما ولا يزال. هذا الموضع من المواضع التي فيها إشكالات، وسنأخذ أولا تنبيهات قبل الدخول إلى إزالة التعارض أو إزالة المشكلة في هذه الآية. حينما تتأول هذه التنبيهات أنك حينما تتحدث عن صفات الله تعالى اعلم يقينا أن الله تعالى لا يحده زمان ولا يحويه مكان، فهو خارج عن حدود الزمان والمكان. ليه؟ لأن الله تعالى هو خالق الزمان والمكان، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. فخذ هذه في ذهنك، الله تعالى لا يحده زمان ولا يحويه مكان. ثانيا، صفات الله تعالى قديمة قدم الذات، فالله تعالى متصف بجميع صفاته أزلا منذ القدم، لأنك لو قلت بخلاف ذلك قلت على الله بأن بعض صفاته حادثة، يعني حدثت له وقد كانت قبل ذلك عدما، وهذه نقيصة في حق الله تعالى وعدم اعتقاد يقين، عدم اعتقاد اليقين في أن الله تعالى منزه عن النقائص. تمام؟ يبقى إذن صفات الله قديمة، كلام ده حيكون له مدخل معنا في دفع الإشكال في هذه الآية. ثم صفات الله تعالى قسمان، هذا تنبيه ثالث. صفات فعل، وهي الصفات التي يوصف الله تعالى بها وبضدها، بمعنى إيه؟ الخلق والرزق والمغفرة والرحمة. فلما نقول يخلق الله ما يشاء وقد لا يخلق، ويرزق قد لا يرزق، ويغفر لفلان ولا يغفر لفلان، ويرحم فلانا ولا يرحم فلانا، وليس في نفي الصفة عن الله، هذه الصفات صفات الفعل، ليس في نفيها عن الله تعالى انتقاص له سبحانه، إلا إذا حرف الكلم عن مواضعه. بمعنى إيه؟ بمعنى أنك إن قلت الله تعالى لا يغفر للمشركين ماشي، ما فيش إشكال لأن الله قال هذا، وليس في هذا انتقاص لله تعالى. لكن لو قلت لا يغفر للمؤمنين، هذا فيه تحريف للكلم عن موضعه، فيأثم القائل بهذا لأنه خالف أخبار الله، لا أنه نفى صفة المغفرة عن الله. فإننا لا ننفي المغفرة عن الله على الإطلاق، وإنما ننفي ما نفاه الله عن نفسه ونثبت له ما أثبته لنفسه. فصفات الفعل إثباتها يقتضي التنزيه أو يقتضي الكمال لله تعالى، ونفيها عن الله تعالى لا يستلزم نقصا. طيب النوع الآخر، قال لصفات ذات، صفة ذاتية لله، زي العلم والقدرة والسمع والبصر والحياة والصفات الذاتية لله تعالى. هذه الصفات تلازم الله تعالى ملازمة لا تنفك عنه بحال، وهي أيضا قديمة بقدم الذات، فالله حي لا يموت، قيوم لا ينام، عالم لا يجهل، علمه قديم وليس بحادث، علمه أصيل لا حادث بعد جهل عياذا بالله، ويعني جل الله عن الجهل وعن كل صفات النقائص. إذن صفات الله صفات فعل وصفات ذات، انتبه لهذا. عندنا رابعا، كان في حق البشر تدل على المضي قولا واحدا، وفي حق الله تعالى تدل على الكينونة والاستقرار والأزل والأبد، لأنها في جانب الله تعالى لا تدل على الزمان ولا على المكان. خلي بالك، اتفقنا على أن الله تعالى خارج حدود الزمان والمكان، فإذا قال الله تعالى كان الله غفورا رحيما، مش معناها في الزمن الماضي، لا، خارج حدود الزمن أصلا. ولك أن تعلم أن كان لها عدة معاني في القرآن الكريم، فتستعمل للماضي وكان في المدينة 9 رهط، وللحال كنتم خير أمة، وللاستقبال في يوما كان شره مستطيرا، بمعنى صار زي وكان من الكافرين، أي صار من الكافرين، بمعنى ينبغي، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، ما ينبغي لكم، إلى آخر تلك المعاني. هناك معاني كثيرة أو 8 معاني على الأقل مذكورة، في وإن كان بعضها فيه إشكال، زي ما يقول لك كان زائدة وما علمي بما كانوا يعملون، ليس في القرآن زائد، ومن قال ذلك فيعني هو متجني أو يجني على نفسه ومتجني على القرآن الكريم. كل حرف في القرآن له فائدة وله مكان، وجيء به لغاية وحكمة، وإذا نزع من مكانه اختل النص. نعود بعد هذه التنبيهات إلى الكلام عن كان، وكان الله غفورا رحيما. إيه يعني صيغة الماضي هنا؟ نعمل فيها إيه؟ طيب والآن مش غفور رحيم؟ وبكرة يوم القيامة الذي لم يأتي بعد ليس غفورا رحيما؟ قالوا يجاب عن ذلك بأجوبة. الجواب الأول أن كان للماضي في اللفظ، لكنها في حق الله تعالى تدل على الدوام والاستمرار والأزلية والأبدية، وهذا قد اتفقنا عليه. واحد يقول لي ليه يعني تجعلها في حقي أنا ماضي وداخل في الزمان وفي حق الله غير داخل في الزمان؟ أقول لأن الله خارج عن حدود الزمان والمكان، فهو خالق لهما سبحانه. وإذا كان الله تعالى خالق للزمان والمكان، ما يصحش أن أنا أتكلم في حق الله عن زمن ماضي وزمن مستقبل. هو ربنا مش قال في القرآن أتى أمر الله فلا تستعجلوه؟ لا، هو بالنسبة لنا لسه ما جاش، يوم القيامة لم يأتي بعد. لكن بالنسبة لله تعالى ليس عنده زمان ماضي وزمان حاضر وزمان مستقبلي، كلام ده عندنا نحن. وأما عند الله تعالى فكل الأمور حاصلة وواقعة لا محالة. الجواب الثاني، قالوا أن الله تعالى سمى نفسه غفورا رحيما، والتسمية قد مضت، لأن التسمية كانت يعني انقضت التسمية ومضت، لأنها كانت قديمة في قدم الذات، وذات الله قديمة. فالله تعالى في ذا يعني قال عن نفسه غفورا، وكان الله غفورا رحيما، التسمية كانت سابقة ومضت وانقضت، ولكن الصفة نفسها لا تزال. فعبر الله تعالى عن التسمية المنقضية الماضية، عبر عنها بكان التي تفيد الزمان الماضي ولا أول لهذا الزمان. فالله تعالى لا أول لوجوده ولا آخر لوجوده، والأول والآخر ليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء. لكن الصفة ملازمة لله، صفة المغفرة والرحمة ملازمة لله، أو ملازمتان لله لا تنفكان عنه. فمتى أراد المغفرة والرحمة أوقعهما على الوجه الذي يريد وفي الزمان الذي يريد، حاضرا أو مستقبلا. بالنسبة لنا الصفة ملازمة لذات الله تعالى، والله تعالى لا يعتريه سبحانه وبحمده زوال ولا موت، وكذا صفاته لا يعتريها الفناء ولا الاضمحلال، فالذات باقية وصفاتها كذلك، لا أول لوجود الذات مع صفاتها ولا آخر لوجود الذات مع صفاتها. وأكبر دليل على هذا القرآن الكريم. القرآن الكريم نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم في فترة من إلى في 23 سنة من المبعث إلى الموت، مع أن هذا القرآن الكريم كلام الله وصفته غير مخلوق، لأن الخلق يقتضي العدم قبل وجوده ثم أوجد من عدم. فلو قلنا ذلك جعلنا بعض صفات الله حادثة، يعني كانت عدما ثم أوجدت، وهذا نقص في حق الله تعالى. فالقرآن كلام الله تعالى الذي تكلم به منذ القدم، ولكن حكمته اقتضت أن يدخر هذا القرآن الكريم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تشريفا له عليه الصلاة والسلام وتكريما لأمته. فخير كتاب أنزل على خير رسول لخير أمة أخرجت للناس، فنحمد الله رب العالمين على هذه النعمة العظيمة. تبقى إشكالية، وهي لو قلنا بأن الله كان غفورا رحيما قبل وجود الزمان والمكان وقبل وجود الخلق إلى غير ذلك، طيب إحنا عندنا المغفرة تحتاج من يغفر له، والرحمة تحتاج من يرحم، ولا يطلق هذا في دنيا الناس عندنا، لا يطلق على الإنسان أنه يفعل فعلا إلا إذا كان يزاوله حقيقة، فيقال فلان يأكل أو فلان أكول، هذا إذا رأيناه يأكل ويأكل كثيرا. فلان ودود إذا رأيناه كثير الود والزيارات والتزاور وصلة الأرحام إلى غير ذلك. فلان ضراب بسيفه أو ضارب بسيفه، نعم هذا معناه أنه رأيناه يضرب. فكيف، لكن لما نقول إنسان معلم، إذا كان قد تعلم أصول التعليم وأصول العلم وأصول التدريس لكنه إلى الآن لم يزاول، نقول هذا قد تعلم، أي نعم، ولكن لا تقل عليه معلم زي القارئ، ما تقولش عليه مقرئ إلا إذا زاول الإقراء. فكيف نقول عن فلان مقرئ وهو لم يقرئ واحدا بعد؟ ومش كده وبس، ولا يوجد من يقرأ أصلا، مقرئ إيه بقى، في الهوى؟ ولله المثل الأعلى. فإذا قال الله تعالى وكان الله غفورا رحيما، هذه الصفات المتعدية التي يتعدى نفعها للغير، فقبل وجود من يغفر له أو يرحم، كيف صح أن يصف الله نفسه بأنه غفور رحيم؟ قال العلماء هنا الصفات نوعان، أو الاتصاف بالصفات قسمان أو نوعان، صفات قوة وصفات فعل، هكذا أطلقوا عليها الاصطلاح، ولكنهم يعنون بذلك أن الصفة قائمة بالذات، فإذا وجد من يستحقها تعلقت الصفة به على الحقيقة ووقعت عليه، فيصبح غفورا بالفعل رحيما بالفعل. زي إيه؟ ولله المثل الأعلى. سأعطيك نموذج. زيد من الناس يكون في طبعه الرفق والرحمة والحنان والمودة، فيقول الناس عنه فلان رحيم. رحيم بمين؟ هو لسه ما رحيم، يعني مش عارفين ده في طبعه، لكن لم نره يرحم أحدا، فإذا تزوج وأنجب ذرية وكان بهم رحيما، نقول صفة الرفق والرحمة والحنان والمودة كانت ملازمة لشخصيته ولذاته سابقا، في السابق كانت موجودة، فلما وجدت الذرية التي تستحق الحنان والرحمة والرفق ألحق بهم هذه الصفات وطبقها عليهم وزاولها معهم، وتعلقت هذه الصفات بأبنائه، فأصبح ودادا بالفعل، رؤوفا بالفعل، حنانا بالفعل، بعد أن كانت هذه مجرد صفات متعلقة بذاته. ولله المثل الأعلى. فالمغفرة والرحمة ملازمتان لذات الله تعالى حتى قبل أن يخلق الخلق، فلما خلق الخلق ووجد من يخطئ ويحتاج المغفرة ومن يستحق العذاب ويحتاج أن يرحم، هنالك تعلقت به مغفرة الله ورحمته، فانقلبت الصفة من صفة ذاتية بالقوة إلى صفة ذاتية واقعة بالفعل على من يستحقها. لعل الكلام يكون واضح ونصل بذلك إلى فائدة. عندنا موضع لعله إن شاء الله الأخير أو قبل الأخير، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، وردت في القرآن الكريم متعلقة بأكثر من شخص أو بأكثر من وصف. ومن أظلم من افترى على الله كذبا، ممن كذب على الله، ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، ومن أظلم ممن منع مساجد الله. هذه كلها استفهامات، كما قال العلماء معناها النفي، المراد بالاستفهام هنا النفي. يعني إيه؟ يعني لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، ولا أحد أظلم ممن كذب على الله، ولا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. الآيات بهذا الشكل توهم التعارض. الآية مرة تقول لي لا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب، وآية أخرى تقول لي لا أظلم ممن منع مساجد الله. لا، أنت تقول لي مين الأظلم؟ وهنا الجواب باختصار شديد، أن كلا أظلم في بابه. يعني إيه؟ يعني المفترين أهل الافتراء، أظلم واحد فيهم هو الذي يفتري على الله الكذب، والكذابون أظلمهم هو من يفتري، هو من يكذب على الله، والمانعون أظلمهم الذي يمنع مساجد الله من أن يذكر فيها اسمه. إذن كل من هؤلاء أظلم في بابه، فكأنه قسم الظلم أبوابا وجعل على رأس كل باب من هذه نوعا من الناس. بعضهم قال لا، كل موضع يخصص بمعنى صلته، وهذا داخل في السابق، يعني لا أحد من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله، ولا أحد من المفترين أظلم ممن افترى على الله إلى آخره. هناك وجه آخر في دفع هذه الإشكالية، وهو أن هؤلاء لما سبقوا غيرهم، لما حققوا السبق في الظلم في هذه الأبواب، كانوا أظلم من غيرهم، حكم عليهم بأنهم أظلم. ليه؟ لأنهم في كل باب من هذه الأبواب كانوا هم السابقون المتبوعون، وغيرهم لاحق بهم تابع لهم. ولكن يعني أنا عايز أقول إن هناك جواب أفضل، هذه الأجوبة هو الجواب الأول، أن كلا أظلم في بابه. وهناك من يرى، بعض المتأخرين يرى، أن هذا استفهام مقصود منه التهويل والتفضيع من غير قصد إثبات أظلمية للمذكورين. المقصود لما أقول لك ومن أظلم ممن افترى على الله، هذا تفضيع للكذب على الله وتهويل لأمره حتى يبتعد الناس عنه. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، يصبح هذا تهويل وتفضيع لهذه الجريمة. إذن كل أظلم في بابه، أو أن الاستفهام هنا للتهويل والتفضيع، ولا تعارض بين هذه الآيات. يبقى عندنا مشكلة إخواني الكرام في قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد. وما ربك بظلام للعبيد، ظلام صيغة مبالغة، واسم الفاعل منها ظالم. صيغة المبالغة لها خمسة أوزان: فعال ومفعال، فعول، فعيل، فعل. فعال زي ظلام أو زي خباز أو حداد، ومفعال معطاء، فعول رؤوف، فعيل رحيم، فعل حذر. كل هذه صيغ مبالغة. صيغة المبالغة تفيد أن تكرر أو المبالغة في اتصاف الإنسان بالفعل أو إحداث الفعل أكثر من مرة، عملية تكرار. فإذا قلنا رجل ضراب للنساء مثلا، فهو يكثر ضربهن ويكرره، إذن هذا يفيد كثرة الفعل. فإذا قلنا ضارب للنساء، نفينا عنه تكرار الفعل وكثرته، لكن أصل الفعل ثابت، زي ما نقول فلان علامة. طيب فلان عالم؟ لا، ده علامة عنده مبالغة في العلم. طيب وعالم؟ عنده علم غزير لكن لم يرقى إلى ذلك الايه تلك الدرجة، لم يرقى إلى تلك الدرجة. فعالم تفيد اتصافه بالعلم، لكن علام أو علامة تفيد المبالغة في العلم. فهنا ترد علينا مشكلة لما ربنا يقول وما ربك بظلام للعبيد، نفى أن يكون سبحانه ظلاما للخلق. فهل نفي المبالغة يستلزم بقاء أصل الظلم كما ننفي المبالغة في العلم عن أحد فيفيد ثبوت أصل الصفة له؟ لو قلنا فلان ليس بعلام، ربنا أثبت لنفسه علم الغيب بقوة، وأثبته لنفسه بسعة وشمولية، قال علام الغيوب، قال شي عالم، قال عالم الغيب في موطن، ثم بالغ في ذلك العلم فقال علام الغيوب. فهل إذا نفينا عن الله عز وجل أو نفى عن نفسه صفة الظلم أو المبالغة في الظلم وما ربك بظلام، يعني الله تعالى ليس بظلام للعبيد، فهل يلزم من ذلك بقاء صفة الظلم؟ فهو ليس بظلام لكنه ظالم، عياذا بالله من هذا المعنى. قال العلماء لا، نجيب على هذا بأن هذه الآية التي معنا نفت المبالغة في الظلم، وقد نفى الله أصل الظلم في آية أخرى ولا يظلم ربك أحدا. فبمجموع الآيتين الله تعالى لا يظلم أحدا، لا ظلما مبتدأ ولا ظلما مبالغا فيه. إن أردت أن تنفي أصل الظلم عن الله فاقرأ قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، وإن أردت أن تنفي عن الله تعالى المبالغة في الظلم فاقرأ قول الله تعالى وما ربك بظلام للعبيد. الجواب الثاني أن صيغة فعال أو ظلام اللي زيها ظلام يعني ليست دائما للمبالغة، وإنما قد ترد للنسب ومعناها وما ربك بذي ظلم للعبيد، ليس بصاحب ظلم سبحانه. وهناك جواب ثالث وهو وجيه يحتاج إلى فهم وحصافة، قال فيه صاحبه أن يكون ذلك من المبالغة في نفي الظلم، صحيح على وجهه على المعنى الظاهر، ولكن لا يلزم منه وجود الأصل. يعني إيه؟ يعني إذا قلنا وما ربك بظلام ننفي عن الله المبالغة في الظلم، ولكن هل معنى أننا ننفي عنه المبالغة في الظلم أننا نثبت له أصل الظلم وابتداءه؟ قالوا لا، لا يلزم هذا. ليه؟ قالوا هذا مستعمل في كلام الناس، فإذا تكلمت عمن تعرف إسلامه، أنت عارف أن فلان مسلم، فتقول فلان ليس بكفار، فهل إذا نفيت عنه المبالغة في الكفر أنت تثبت له أصل الكفر؟ لا، لأنك تعلم أنه مسلم، فهنا نفيت عنه المبالغة في الكفر ولا يلزم من نفي المبالغة هذه ثبوت أصل الكفر بحقه، لأنك والقرينة على هذا قرينة العلم، أنك تعلم أنك عالم بحاله وإسلامه، ولذلك قلت ما هو بكفار تريد أن تنفي عنه الأشد، فإذا نفي الأشد نفي الأقل من باب أولى، فقل مثل ذلك في هذه الآية. أخيرا وليس آخرا، سيكون لنا بإذن الله تعالى لقاء قادم في الأسبوع الآتي نختم به مبحث مهم الاختلاف والتناقض، وإنما نختم حديث اليوم بموضع لطيف سهل يسير، وهو في قول الله تعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، وجاء في سورة التين وقال إيه؟ والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. قال لا أقسم بهذا البلد يعني مكة، ثم أقسم به في سورة التين قال وهذا البلد الأمين. هنا إشكالية، كيف يقول الله لا أقسم بهذا البلد ثم يقسم به؟ سأل بعضهم أحد العلماء على ذلك فقال له أيهما أحب إليك، أجيبك ثم أقطعك أو أقطعك ثم أجيبك؟ قال اقطعني ثم أجبني، يعني أقطعك أجيب أأتيك بالحجة القاطعة والبرهان النير على صحة ما أقول ثم أعطيك الحكم، ولا تأخذ الحكم أولا الإجابة أولا ثم ألحقها بالأدلة القاطعة على صحتها؟ قال لا، اقطعني أولا اديني التمهيد بالأدلة أولا ثم أعطيني الحكم. قال له اعلم أن هذا القرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضرة رجال وبين ظهراني قوم كانوا أحرص الخلق على أن يجدوا فيه مغمزا وعليه مطعنا. يعني المشركين في مكة كانوا حريصين جدا أن يجدوا في القرآن أي مشكلة حتى يثيروها ويطيروا بها، فلو كان هذا عندهم مناقضة، هذا يعني يقصد إن لا أقسم بهذا البلد ثم يقسم وهذا البلد الأمين، لو كان هذا من باب التناقض عندهم لتعلقوا به وأسرعوا بالرد عليه، ولكن القوم يعني كفار مكة علموا وجهلت، هم علموا وانت جاهل البعيد، ولم ينكروا منه ما أنكرت لأنهم كانوا أقوى في اللغة العربية من هذا السائل، هذا هو القطع أو هذا هو الحجة التي ساقها إليه، ثم قال له إن العرب قد تدخل لا في أثناء كلامها وتلغي معناها. لا، العرب قد تدخلها في الكلام ثم تلغي معناها. فمعنى قول الله تعالى لا أقسم بهذا البلد يعني أقسم بهذا البلد، بدليل أنه أقسم به في سورة التين، فتحمل آية التين على آية سورة البلد مع زيادة لا. فلا هنا طبعا واحد حيقول لي ما أنت لسه من شوية قايل إن لا على هذا تكون زائدة ولا زيادة في القرآن. لا نقول زيادة بمعنى أن الحرف ليس له فائدة أو عديم الفائدة، بل هذا العرب قد تدخل لا وتلغي معناها، فيعدون هذا من بلاغة الأسلوب وقوة العبارة ورصانتها مع إلغاء لا. وكم تقرأ في اللغة العربية إن معلقة عن العمل، وما مكفوفة أو كافة عن العمل، موجودة ولكنها لا تعمل. فهنا لا عملها النفي، لكن وهي مع ذلك موجودة ولا تعمل النفي. فإن العرب من عادتها أنها أحيانا تدخل لا وتلغي معناها، فيكون قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد كأنه يقول أقسم بهذا البلد. وبالتالي لا إشكال بين هذه الآية وآية سورة التين التي يقول الله تعالى فيها وهذا البلد الأمين. وعلى ذلك فلا إشكال ولا تعارض ولا تناقض بين الآيتين. أتمنى أن أكون قد وفقت بحول الله تعالى في إزالة إشكالات عن هذه الآيات، وليس لي في ذلك إلا الفهم والتوضيح. وأسأل الله أن ينفع بي وبكم، أن يرزقنا وإياكم علم ما لم نعلم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك ومولاه. والحمد لله رب العالمين، وألقاكم على خير بحول الله تعالى في الأسبوع القادم. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.